قال الشيخ أبو عمرو حفظه الله تعالى: 14 كتب فضائل القرآن. الأول: فضائل القرآن للشافعي. ينظر هل هو مطبوع ولا؟ الله أعلم. الثاني: فضائل القرآن لمحمد بن عثمان بن أبي شيبة، وهذا أيضا ينظر. الثالث: فضائل القرآن لأبي عبيد. القاسم بن سلام، وهذا مطبوع. كتب أبي عبيد نفيسة جميلة. ماذا تعرف له من الكتب يا أشرف؟ الأموال؟ ها؟ الفروق؟ ماشي. الأموال والطهور، فضائل القرآن، والإيمان، طاهر له في الإيمان وغيره. قال الرابع: فضائل القرآن لخلف بن هشام بن ثعلب، هذا ينظر أيضا. الخامس: كتاب فضائل القرآن ليحيى بن زكريا بن إبراهيم بن مزين، هذا أيضا ينظر. السادس: فضائل القرآن لمحمد بن أيوب بن الضريس، وهذا مطبوع موجود. السابع: فضائل القرآن وما جاء فيه من الفضائل، في كم يقرأ والسنة في ذلك، للإمام جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي. وهو مطبوع، استفاد الشيخ من مقدمة محققه اسمه عثمان هكذا أو ابن جبريل. قال الثامن: فضائل القرآن للإمام النسائي، وهو مطبوع أيضا. التاسع: فضائل القرآن لعبد الله بن سليمان السجستاني ولد أبي داود، أبي بكر بن أبي داود، كان الأولى أن يذكره بكنيته وكنية أبيه، صاحب الحائية. وينبغي أن يذكر بعده فضائل القرآن للمستغفري، توفي سنة 432. للمستغفري 432. العاشر: فضائل القرآن للهروي، صوبها أبي ذر عبد الله بن أحمد. الحادي عشر: فضائل القرآن لعبد الرحمن ابن أحمد الرازي العجلي، وهذا أيضا مطبوع. الثاني عشر: شفاء الظمآن في فضائل القرآن لأحمد بن معد التجيبي. الثالث عشر: الدر النظيم في فضائل القرآن العظيم لأبي عبد الله محمد بن أحمد المعروف بالخشاب. الرابع عشر: لمحات الأنوار ونفحات الأزهار في فضائل القرآن لأبي عبد الله محمد بن عبد الواحد الضياء المقدسي، وهذا مطبوع لكن باسم فضائل القرآن للمقدسي، الضياء المقدسي. ينظر هذا الاسم لمحات الأنوار، هناك كتاب واسع بهذا الاسم لمحات الأنوار للغافقي في 3 مجلدات ذكره بعض المعاصرين. يعتبر من أجمع الكتب فيه كتاب الغافقي. الخامس عشر: فضائل القرآن على حد عدد الأحرف الهجائية لعز الدين بن عبد السلام المقدسي. السادس عشر فضائل القرآن وتاريخ جمعه وكتابته لأبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير ويعتبر من أنفسها. لمزية حفظ الحافظ ابن كثير واطلاعه. السابع عشر الإتقان في فضائل القرآن لأحمد بن علي الكناني العسقلاني صوبه شوف هذه كناني ليس الكتاني. الثامن عشر جمائل الزهر في فضائل السور السيوطي ذكره في الإتقان. التاسع عشر العلامات البينات في فضائل الآيات لملا علي ابن سلطان الهروي القاري ملا علي القاري الحنفي. العشرون الدر الثمينة في فضائل الآيات والسور لمحمد بن عبد الكريم المدني السمان. الحادي والعشرون موسوعة فضائل سور وآيات القرآن. القسم الصحيح لمحمد بن رزق طرهوني وكتاب جيد لكن محمد بن رزق له بعض الاختيارات لا يوافق عليها. صاحب كتاب صحيح السيرة قال انظر كشف الظنون ومقدمة فضائل القرآن للفريابي تحقيق يوسف عثمان الجمل جبريل يوسف عثمان جبريل هذا. قال الخامس عشر كتب إعراب القرآن كتاب الشيخ الإمام مكي بن أبي طالب القيسي النحوي والظاهر أنه مطبوع هذا. كتاب أبي الحسن علي بن إبراهيم الحوفي النحوي وكتابه أوضحها. كتاب أبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري النحوي وكتابه أشهرها لكن هؤلاء غالبا إنما يعربون المشكل وليس كل كلمة كلمة. والجمل وعود الضمائر ونحو ذلك. كتاب المجيد في إعراب القرآن المجيد لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد السفاقسي ينظر هذا المطبوع ضال مطبوع. كتاب الشيخ أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي اسمه الدر المصون اسمه الدر المصون وهو من تلاميذ أبي حيان. والظاهر أنه أنفس الكتب في هذا الباب. قال وهو مع اشتمال على غير أجل ما صنف فيه لأنه جمع العلوم الخمسة الإعراب والتصريف واللغة والمعاني والبيان يعني يذكر البلاغة ويذكر التصريف لكن أكثر اهتمامه بالإعراب. ولذلك قال السيوطي في الإتقان هو مشتمل على حشو وتطويل لخصه السفاقسي فجوده انتهى. وهو وهم منه لأن السفاقسي صوبوها. ما لخص إعرابه منه بل من البحر البحر المحيط الزركشي. قال إعراب القرآن وبيانه لمحيي الدين الدرويشي هذا يعتبر من أسهلها في هذا العصر. كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يمدحه فهو جيد. الجدول في إعراب القرآن وصرفه لمحمد صافي قالوا هذا الرجل لما سلم كتابه للمطبعة توفي رحمه الله تعالى كتاب مطبوع. إعراب القرآن المنسوب للزجاج وقد تقدم ونحو هذا الموضوع كتاب دراسة لأسلوب القرآن الكريم لمحمد عبد الخالق عطية أستاذ بجامعة الأزهر، وعلم إعراب القرآن تأصيل وبيان ليوسف العيساوي، وهذا في مجلد، هذا الأخير في مجلد مطبوع معروف. إلى هنا بارك الله سبحانه.